بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى الباب الثاني في الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. إحداها أنه لا بد من تعلق الجار بفعل أو ما في معناه. الجار والمجرور لا بد لهما من تعلق بفعل أو ما في معنى الفعل من المصدر أو الوصف أو نحو ذلك. وقد اجتمع، يعني اجتمع تعلق الجار والمجرور بالفعل وبما جرى مجرى الفعل في قول الله تعالى: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعليهم الأولى تعلقت بالفعل وهو أنعمت، وعليهم الثانية تعلقت بما جرى مجرى الفعل وهو الوصف المغضوب. وقول ابن دريد في مقصورته: واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضاء. فقوله في مسوده متعلق بالفعل الذي هو اشتعل، وقوله في جزر الغضاء متعلق باشتعاله الذي هو مصدر الفعل. إذن في هذا البيت تعلق المجرور بالفعل اشتعل، وتعلق في الشطر الثاني في قوله في جزر الغضاء بالمصدر الذي هو اشتعال. وإن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائن فلا دليل فيه. يعني أن هذا الذي ذكره هو احتمال، ويمكن أن يعرب البيت إعرابا آخر فلا يكون فيه اجتماع التعلقين. ذلك كما إذا قلت إن في مسوده متعلق بالمبيض، أي اشتعل المبيض في مسوده، فحينئذ يكون الجار والمجرور قد تعلق بالوصف الذي هو المبيض ولم يتعلق بالفعل. وكذا إذا جعلته حالا في مسوده، أي حال كونه، فحينئذ سيكون متعلقا بكائنة فلا دليل فيه، معناه فلا اجتماع للنوعين فيه، وهما تعلق الفعل، تعلق الجار والمجرور بالفعل وبما جرى مجراه. لا، هو لا يستدل به، وإنما يأتي به على سبيل التمثيل، ولعل ذكره للاسم فيه تنبيه على ذلك، لأنه في الغالب يقول كقوله أو كقول الشاعر: ولا يسمي الشعراء. والغالب أن الشعراء إذا كانوا محدثين وأرادوا أن يمثلوا بكلامهم صرحوا بأسمائهم، فمثلا يقولون كقول المتنبي: هذه برزت لنا فهجت رشيسا ثم ثنيت وما شفيت نشيسا مثلا. أو كقول المعري: يذيب الرعب منه كل عضد فلولا الغمد يمسكه فسالا. يذكرون أسماء المحدثين عادة إذا كانوا ذكروا ذلك على سبيل التمثيل لا على سبيل الاحتجاج. ويستثنى من حروف الجر أربعة لا تتعلق، لا تحتاج إلى شيء تتعلق به. أحدها الجار الزائد كالباء في كفى بالله شهيدا. سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية هذا المبحث، نهاية هذا الكتاب، ما يتعلق بإطلاق لفظ الزائد في القرآن الكريم، هل يجوز إطلاق هذه اللفظة. و على كل حال هذا سيأتينا، ولكن الزائد عندما نقول زائدا ليس معناه أنه حشو، بل معناه أنه لا يتوقف عليه شيء في الصنعة الإعرابية، أي أن الجملة يمكن أن تتم بدونه وتكون مفيدة، لكن ليس معنى ذلك أنها تكون أتم معنى أو أكمل أو أكثر تأكيدا أو بيانا أو إيضاحا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. منها معه وزوائد القرآن هكذا، فهي من جهة الصنعة النحوية لا يتوقف عليها شيء في بناء الجملة، ولكن وجودها يعطي للكلام تأكيدا ويعطيه تقوية وقد يعطيه توضيحا وهكذا. وهذا سنذكره في محله، وهو في الحقيقة مبحثا بلاغيا وليس مبحثا نحويا بالأساس، لأن النحاة الذي دعاهم إلى إطلاق الزائد في مثل هذه العبارات أنه لا يتوقف عليها شيء في الصنعة النحوية، لكن البلاغيون لا يسمونها زائدة، لأن البلاغيين ينظرون إلى المعاني، وهذه الزوائد لها معاني. قال: فلا تتعلق بشيء أحدها الجار والمجرور كالباء، الجار والمجرور الزائد كالباء في كفى بالله شهيدا، وقولك أحسن بزيد عند الجمهور، إذ الأصل أحسن زيد، أحسن بزيد في الأصل تعجب من حسنه، وأصلها عند المحققين من البصريين فعل ماضي، أحسن أي صار ذا حسن، ثم حولوه إلى صيغة الأمر فقالوا أحسن، فلما حولوه إلى صيغة الأمر استقبح إسناد الأمر إلى الاسم الظاهر، لأن فعل الأمر لا يسند إلى فعل الأمر لا يسند إلى الاسم الظاهر، فأتوا بالباء تحسينا فقالوا أحسن بزيد. وما ربك بغافل، الباء هنا صلة إن شئت أو مثلا زائدة، لكن زائدة لمعنى على كل حال، وزيادتها للتأكيد في خبر ما كثيرة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الأدفية: بعد ما وليس جر بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وبعد ما وليس جر بل خبر، يعني أنه يكثر أن يجر خبر ما وخبر ليس بالباء، هذا كثير. وما ربك بغافل. وكمن في نحو قول الله تعالى: ما لكم من إله غيره، وهل من خالق غير الله. والثاني الحرف الثاني من حروف الجر التي لا تعدق لها لعل في لغة عقيل، فإنهم يستعملونها حرف جر، ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، يقولون لعل ويقولون عل، ولهم في لامها الثانية الفتح والكسر فيقولون عل وعلي لعل ولعلي، وفيها لغات كثيرة جمعها مختار ابن بنا رحمه الله تعالى بحمراره على ألفية ابن مالك بقوله: وقل لعل عل عن ولغن لأن أن ورع عن ورغن لعن غن رعل مع لعلتي وأمع الخبر معها عنتي. قال شاعرهم وهو كعب بن سعد الغنوي: ودع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار، لعل أبي جهر ومجرور. والثالث لولا في قول بعضهم: لولاي ولولاك ولولاه. هذا الاستعمال وهو استعمال الهاء والكاف والياء أي ضمائر النصب والجر المتصلة التي هي كاف المخاطب وهاء الغائب وياء المتكلم، استعمالها بعد لولا مختلف فيه بين النحاة هل هو فصيح أو غير فصيح، فأنكره المبرد وأثبته سيبويه رحمه الله تعالى، وله بذلك سماع عن العرب، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو، عمرو هو سيبويه. وعده سعيد جيدا، سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. وأنكر استعماله المبرد، وأنكر استعماله المبرد، وللمجيز حجج لا تجحد. ونحو يا لولاي مجرور لدى عمرو، وعده سعيد جيدا، وأنكر استعماله المبرد، وللمجيز حجج لا تجحد. مما سمع من ذلك قول الشاعر: وكم موطن لولاي طحت، كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. جمعت وفحشا غيبة ونميمة، ثلاث خصال لست عنها بمرعوي. وكم موطن لولاي طحت، لولاي. إذن هنا استعمل ياء المتكلم بعد لولا. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة شاعر قريش، نسب إلى جده، وإلا فهو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال: أومت بطرفها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. الحد من الأعمال بالنيات. أومت بطرفها من الهودج، لولاك في ذا العام لم أحجج. هل شاهد لولاك أن كاف الخطاب هنا ثبتت بعد لولا، فهذا مستعمل، وهؤلاء في صحاء العرب. عمر بن أبي ربيعة استشهد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بشعره، معنى هذا أنه فصيح، من يعده ابن عباس فصيحا فمعنى ذلك أنه فصيح. قال: والثالث لولا في قول بعضهم لولاي ولولاك ولولاه. فذهب السيبويه إلى أن لولا في ذلك جارة، أنها حرف جر ولا تتعلق بشيء. والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت. الغالب أن الضمير الواقع بعد لولا يكون ضمير رفع، تقول لولا أنت أو لولا أنا، ولولا هو كما قال الله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. لكن استعمال الضمير المتصل، ضمير الجر المتصل بعد لولا، أيضا كذلك ثابت في السماع، وقد أثبته السيبويه وأنشدنا عليه شواهد. والرابع كاف التشبيه، الرابع من حروف الجر التي لا متعلق لها كاف التشبيه، نحو زيد كعمر. فزعم الأخفش إذا أطلق هو الأوسط سعيد بن مسعدة وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء. قال: وفي ذلك بحث، فيه بحث بأنهما أنكرا دلالة الكاف على الاستقراء، فقالوا: إنك إذا قلت زيد كعمر إن الكاف لا تدل على معنى استقر أو كان، وهم منازعون في ذلك. المسألة الثانية: حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة. تقدم أن الجملة الخبرية التي ليست بعمدة إذا وقعت بعد النكرة المحضة كانت نعتا لها، وإذا وقعت بعد المعرفة المحضة كانت حالا، وإذا وقعت بعد نكرة غير محضة احتملت الوجهين. فإذا قلت رأيت رجلا يقرأ، فيقرأ هنا نعت لرجل، الجملة نعت. وإذا قلت رأيت زيدا يقرأ، فيقرأ هنا حال، لأنها وقعت بعد المعرفة. وإذا قلت رأيت رجلا كريما يقرأ، فيقرأ هنا محتملة للحالية وللوصفية، لأن النكرة لم تتمحض بعد لأنها وصفت. فكذلك حكم الجار والمجرور، حكم الجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة والنكرة كحكم الجملة، فهو صفة في نحو قولك رأيت طائرا على غصن. إذا قلت رأيت طائرا على غصن، فعلى غصن هنا شبه الجملة هو في محل نصب نعت طائرة، لأن طائرا نكرة محضة وهو طائر. وحال في نحو فخرج على قومه في زينته. شبه الجملة الذي هو الجار والمجرور في زينته وقع هنا بعد المعرفة المحضة وهي الضمير في قومه، فخرج على قومه، خرج ضمير في خرج ليس الضمير في قومه، ضمير الذي هي حال منه فاعل خرج، فخرج أي هو. أي قارون خرج هو أي قارون على قومه في زينته. ففي زينته جار ومجرور واقعا بعد المعرفة المحضة فهو حال أي متزينة، لأنه بعد معرفة محضة وهي الضمير المستتر في خرج. ومحتمل لهما في نحو يعجبني الزهر في أكمامه. إذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه، الأكمام جمع كم بالكسر وهو وعاء طلع، وعاء أول ثمر، وعاءه يقال له الكم بالكسر ويجمع على أكمام. إذا قلت يعجبني الزهر في أكمامه، شوف الجملة هنا وقع بعد معرفة غير محضة وهي الزهر. الزهر معرفة لأنها محلاة بأل، فأل أداة تعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط نمط عرفت كل فيه النمط. قال ابن مالك في الكافية: اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت. ماذا قلت؟ نعم، اللام أو الحرف تعريف فقل في رجل تعريفه شئت الرجل. إذن الزهر معرفة، ولكن هذه ال هذه جنسية، وال الجنسية فيها من العموم والإبهام ما يخرجها عن بحبوحة التعريف ويقربها من التنكير. فلذلك النكر شبه الجملة بعدها يحتمل أن يكون حالا ويحتمل أن يكون وصفا. يعجبني الزهر في أكمامها، هو طبعا يتعلق بالفعل يعجبني، لكن نحن هنا لا نتكلم عن مسألة التعلق، نحن نتكلم عن إعرابه كشبه جملة. إعرابه كشبه جملة هو يجري فيه ما يجري في الجملة كما تقدم. وهذا ثمر يانع في أغصانه، إذا قلت هذا ثمر يانع في أغصانه، في أغصانه هنا شبه الجملة وقع بعد نكرة غير محضة وهي ثمر، لأن ثمر هنا قد وصفت وصفا أخرجها من بحبوحة التنكير وهو قولنا يانع، ثمر يانع، فلما خرجت من بحبوحة التنكير أصبحت شبه الجملة بعدها يحتمل أن يكون حالا ويحتمل أن يكون وصفا. قال: لأن الزهر معرف بالجنسية فهو قريب من النكرة، وقولك ثمر موصوف فهو قريب من المعرفة. المسألة الثالثة: متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبرا أو حالا تعلق بمحذوف تقديره كائن أو استقر. إذا وقع الجار والمجرور صفة، مثلا كقولك مررت برجل في الدار مثلا، أو صلة بالذي مثلا في الدار ونحو ذلك، أو خبرا نحو زيد في الدار مثلا، أو حالة. إذا وقع في مثل هذه المواضع فإنه لا بد أن يتعلق حينئذ بمحذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون كائنا أي هو وصف على وزن كائن، أو فعل على وزن استقر، والمعنى أنه إما أن يتعلق بوصف أو بفعل، فإما أن يتعلق بكائن أو بكان، والمراد بكائن وكان هنا الكون التام للكون الناقص، أو مستقر أو استقر. إلا أن الواقع صلة يتعين فيه استقر، لأن الصلة لا تكون إلا جملة. إذا كان الجار والمجرور صلة للموصول مثلا له من في السماوات، هنا لا بد من أن تعلق المجرورة بفعل، لأن الوصف ليس بجملة، والصلة لا بد أن تكون جملة، وكلها تلزم بعده الصلة على ضمير لائق مشتملة. وقال ابن مالك: وجملة وشبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ذنه كفل. بينما الخبر يجوز تعليقه إذا قلت مثلا رجل زيد في البيت أو عندك، هنالك احتمالا، يمكن أن تقول زيد في البيت معناه كائن في البيت، ويمكن أن تقول المعنى استقر في البيت، فيمكن أن تعلقه بالوصف ويمكن أن تعلقه بالجملة. لكن إذا كان شبه الجملة، إذا كان الظرف أو الجار والمجرور واقعا صلة للموصول، فلا بد أن تقدر الفعل، لأن الصلة من شرطها أن تكون جملة، فيمكن أن تكون مفردة. وقد تقدم مثال الصفة، مثلنا من قبل رأيت طائرا على غصن مثلا، وتقدم مثال الحال فخرج على قومه في زينته، ومثال الخبر الحمد لله. الحمد لله، الحمد مبتدأ وشبه الجملة خبر، ويقدر معه كائن أو استقر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ومثال الصلة: وله من في السماوات والأرض. هنا لا بد أن تقدر استقر أو كان، لأن الصلة لا يمكن أن تكون مفردا، لا بد أن تكون جملة. المسألة الرابعة: يجوز في الجار والمجرور في هذه المواضع الأربعة، وهي كونه صفة أو صلة أو حالا أو خبرا، وحيث وقع بعد نفي أو استفهام أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه. مررت برجل في الدار، شبه الجملة هنا وصف لرجل صفة، وأبوه هنا فاعل للجار والمجرور، لأنه نائب عن الكون والاستقراء. قال: أن يرفع الفاعل. تقول: مررت برجل في الدار أبوه. فلك في أبوه وجهان: أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور لنيابته عن استقر محذوفا وهو الراجح، وهو الراجح عند الحزق. والثاني أن تقدره مبتدا مؤخرا، يمكن أن تقول مثلا: مررت برجل في الدار أبوه. مررت برجل في الدار أبوه، تقول أبوه مبتدا وفي الدار خبر مقدم عليها، وجملة في الدار أبوه خبر عن المبتدا، هذا إعراب. الإعراب الثاني أن تقول: مررت برجل في الدار، شبه الجملة نعت لرجل، وأبوه فاعل لشبه الجملة الذي هو الجار والمجرور. قال: الثاني أن تقدره مبتدا مؤخرا والجار والمجرور خبرا مقدما والجملة صفة، فيكون التقدير: مررت برجل أبوه في الدار. وتقول: ما في الدار أحد. إذا قلت: ما في الدار أحد، هنا شبه الجملة تسلط عليه النفي، ما في الدار، ففي هذا الموضع يمكن أن يرفع الفاعل، ستقول: أحد هنا فاعل لشبه الجملة الذي هو الجار والمجرور. وكذلك في الاستفهام كما في قول الله تعالى: أفي الله شك، فشك هنا فاعل للجار والمجرور. وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما الفاعل في غير هذه المواضع، نحو: في الدار زيد. إذا قلت: في الدار زيد، مذهب المحققين من البصريين أن إعراب هذه الجملة هو أن زيد مبتدأ، وأن في الدار شبه الجملة جار ومجرور خبر في محل رفع خبر عن المبتدأ، وأنه لا يصح وجه آخر. وقال الكوفيون: لا مانع من أن يكون في الدار زيد هنا فاعل لفي الدار، لأنهم لا يشترطون شرطا لإعمال الجار والمجرور. البصريون الجار والمجرور إنما يعمل عندهم في ستة مواضع فقط، وهي أن يقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا أو أن يسبق باستفهام أو نفي. إذا وقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا أو سبق بنفي أو استفهام فإنه يمكن أن يرفع الفاعل. في غير ذلك عند البصريين لا يرفع الفاعل، والكوفيون لا يشترطون ذلك، فيقولون في قولك في الدار زيد لك إعراب، يمكن أن تقول زيد المبتدا والجار والمجرور خبر مقدم، ويمكن أن تقول إن زيد هي فاعل جار المجرور. تنبيه: جميع ما ذكرناه الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل أو بمعنى فعل. الظرف شقيق الجار والمجرور، وضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داجا عود لا نتفرق، أحكامهما واحدة. فجميع الأحكام التي ذكرت في الجار والمجرور تجري على الظرف. جميع ما ذكرناه في الجار والمجرور ثابت للظرف، فلا بد من تعلقه بفعل. فكما أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما جرى مجرى الفعل، فكذلك الوصف أيضا لا بد أن يتعلق بفعل أو بما جرى مجرى الفعل. فمثال الفعل قول الله تعالى: وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فجملة يبكون حال، وأقصد جاءوا أباهم عشاء، نحن نتكلم عن ظرف. عشاء ظرف، عشاء ظرف، وهو متعلق بالفعل جاءوا. واطرحوه أرضا، كذلك أرضا هنا ظرف، أراد أن يمثل للظرف الزماني فمثل له بعشاء، وللمكاني فمثل له بأرضا، مثل المثالي. أو بمعنى فعل، يعني أن الظرف أيضا لا بد أن يتعلق بفعل كما رأيت، أو بما هو بمعنى الفعل، كقولك زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب. مبكر وصف، وجالس وصف، وقد مثل لك للظرفين معا: يوم الجمعة ظرف زمان، وأمام ظرف مكان، فمثل لك للظرفين معا. مبكر هذا وصف، وجالس وصف، إذن هذه الظروف متعلقة بأوصاف، والأوصاف جارية مجرى الفعل في العمل. ومثل لظرف الزمان والمكان، لظرف الزمان بيوم الجمعة، وبظرف المكان بقوله أمام الخطيب. ومثال وقوعه صفة: نحو مررت بطائر فوق غصن. طائر نكرة محضة، فإذا وقعت الجملة أو وقع شبه الجملة بعدها كان صفة. فإذا قلت مررت بطائر هذه نكرة محضة، فوق ظرف، فهذا الظرف هنا هو وصف للنكرة. ومثال وقوعه حالا: رأيت الهلال بين السحاب. الهلال معرفة، ولا نقول إنه معرف بالجنسية لأنه لا يوجد إلا هلال واحد، يعني ليس مثل الزهر يعني، فليس فيه الشيوع الذي يوجد في الجنسية. فرأيت الهلال بين ظرف، وهذا الظرف وقع بعد المعرفة فهو حال. ومحتمل لهما نحو يعجبني الثمر فوق الأغصان. الثمر معرفة غير محضة، لأنه معرف بأهل الجنسية، والمعرف بأهل الجنسية فيه عموم وشيوع يشبه النكرة، فلذلك فوق هنا تحتمل النعتية وتحتمل الحالية. ورأيت ثمرة يانعة فوق غصن. ثمرة هنا نكرة قد وصفت فخرجت من بحبوحة التنكير، فالظرف بعدها محتمل لأن يكون حالا ولأن يكون صفة. رأيت ثمرة يانعة فوق غصن. ومثال وقوعه خبرا: قول الله تعالى والركب أسفل منكم، فأسفل خبر عن قوله الركب، فكما أن الجار والمجرور يقع خبرا عن المبتدا فكذلك أيضا الظرف. في قراءة السبعة بنفس أسفل. ومن عنده لا يستكبرون، هذا مثال للصلة. من اسم موصول وعنده ظرف، وهذا ظرف واقع صلة بالموصول. ومثال رفعه الفاعل زيد عنده ماله، لأن عنده ظرف هنا وقع خبرا عن المبتدأ، والظرف إذا وقع خبرا عن المبتدأ صح أن يرفع الفاعل، كما أن ذلك يكون في ستة مواضع، وهي أن يقع صفة أو صلة أو حالا أو خبرا أو أن يسبق بنفي أو استفهام. وهو هنا خبر عن المبتدأ فيمكن أن يعمل، فمال هنا فاعل بظرف. ويجوز تقديرهما، أي تقدير الظرف والمرفوع، من قولك عنده مال مبتدأ وخبرا، فتعرب مال هنا على أنها مبتدأ مؤخر وعنده خبر مقدم، والجملة خبر عن زيد. ويأتي في نحو عندك زيد المذهب، إذا قلت عندك زيد فيه مذهب، مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. مذهب البصريين أنه لا يجوز إلا وجه واحد، وهو أن زيد مبتدأ وأن عندك خبر مقدم. ومذهب الكوفيين إجازة مذهب وجهين، وقد تقدم ذلك، يجوز عندهم أن يكون زيد فاعل لظرف وأن يكون مبتدأ. الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، هذا باب عقده لتفسير ألفاظ مفردة. من أهم المفردات التي يحتاج إليها المعرب وهي 20 كلمة، وقسمها إلى 8 أنواع. النوع الأول ما جاء على وجه واحد، أي ما تستعمله العرب استعمالا واحدا، أداة تستعملها العرب استعمالا واحدا، وهو 4: قط بفتح القاف وتشديد الطاء، وتشديد الطاء وضمها، هكذا قط، فيها لغات كثيرة ولكن هذه هي اللغة الفصحى. وهو ظرف لاستغراق ما مضى من الزمن، قط ظرف لاستغراق الزمن الماضي، نحو ما فعلته قط، أي لم أفعله في جميع ما مضى من الزمن، فهي ظرف لاستغراق ما مضى من الزمن. وقول العامة لا أفعله قط لحن، لأن قط تختص بالماضي لا تستعمل في المستقبل، تقول ما فعلته قط، لأن هي تستغرق الزمن الماضي ولكن لا تقع للمستقبل، لا تقول لا أفعله قط، هذا لحن، هذا حائز عن استعمال العرب، العرب لا تقولها. والثاني عوض بفتح أوله وتثليث آخره، تقول عوض عوض عوض، وهو ظرف لما يستقبل من الزمان، عكس قط تماما. نعم، قط ظرف، نعم، وهو ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، يعني عوض. ومنه قول الأعشاء: لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع، تحرق تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار النداء، والمحلق رضيعي لبان ثدي أم تحالفا بأشحم داج، عوض لا نتفرق، أي لا نتفرق أبدا، عوض معناه في مستقبل الزمان، لا نتفرق في الزمن المستقبل، تقول لا أفعله عوض أو لا أفعله أبدا، معناهما واحد. ويسمى الزمان عوضة لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى، أو لأنه يعوض ما سلف بزعمهم في زعمهم، أو ما تلف عندكم بالشين يعوض ما سلف. أظن في بعض النسخ ما تلف. طيب يعوض ما سلف في زعمه. تقول لا أفعله عوض العائضين، لا أفعله عوض، أي لا أفعله في الزمن المستقبل. فإن أضفته نصبته فقلت عوض العائضين، إذا أضفته تنصبه حينئذ على ظرفيته عوض العائضين كما تقول دهر الداهرين. وكذلك أبدا تقول فيها ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان، أبدا ظرف أيضا كذلك لاستغراق ما يستقبل من الزمان، إلا أنها لا تختص بالنفي قط، وعوض لا تستعملان إلا بعد النفي. وأما أبدا فإنها تقع في الإيجاب، تقع في النفي فتقول لا أفعله أبدا، وتقع في الإيجاب خالدين فيها أبدا فهي لا تختص بالنفي. والأبد هو الزمن المستقبل المتصل الذي لا يتجزأ، لا يمكن أن يتجزأ. مثلا أنت يمكن أن تقول لشخص أقيم عندك مدة، أنا فترة، لكن الأبد متصل لا يمكن أن يتجزأ. ويمكن أن تقول مثلا أقمت أبدا تعني مدة، لا هو مستمر. والثالث أجد، أي الثالث من الكلمات التي تستعمل بوجه واحد أجد بسكون اللام، وهو حرف لتصديق الخبر. يقال جاءني زيد أو ما جاءني زيد فتقول أجل، أي صدقت. يقول شخص وقع كذا فتقول له أجل، بمعنى صدقت. هذا على كل حال هو الذي سار عليه المؤلف هنا، قد تبع فيه الزمخشري وابن مالك، من أنها مختصة بالتصديق، أي أنها لا تقع حرف إعلام ولا وعد. وذهب طائفة من النحاة إلى أنها مثل نعم، فتكون مثلا تصديقا بعد الخبر، إذا قال شخص قام زيد فتقول له أجل، ووعد بعد الطلب، فإذا قلت لشخص أكرم زيدا يمكن أن يقول لك أجل، فتكون حرف عدة وعدك بذلك. وتكون حرف إعلام بعد الاستفهام، يقول لك شخص هل قام زيد فتقول له أجل، أنا هنا. إذن النحاة تختلف، ومن من قال هي بمعنى نعم، فإذا كانت معنى نعم فنعم تأتي على ثلاثة وجوه. نعم تكون حرف تصديق للخبر، وحرف إعلام للمستفهم، وحرف وعد للطالب. إذا قال لك شخص أكرم زيدا فقلت له نعم، فنعم هنا حرف وعد. وإذا قال لك هل قام زيد فقلت له نعم، هي هنا حرف إعلام. وإذا قال قام زيد فقلت أنت نعم، فهي حرف تصديق حينئذ. والذي ذهب إليه ابن هشام هنا تبعا للزمخشري وابن مالك أن أجل تختص بالتصديق. وقال الأخفش إن أجل في التصديق أحسن من نعم. الصح، إذا قال شخص وقع كذا وأردت أن تصدقه فإن الأصح أن تقول أجل. يمكن أن تقول نعم، ولكن أجل هنا أصح من نعم. وإذا قال شخص هل قام زيد، هنا نعم أصح من أجل، أصح هنا أن تقول نعم. والرابع بلاء، وهي حرف لإيجاب المنفي يقلب النفي إيجابا، سواء كان النفي مجردا عن الاستفهام نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هذا كلام منفي فيقلب إيجابا ببلاء، قل بلى وربي لتبعث، أو مقرونا بالاستفهام نحو قول الله تعالى ألست بربكم، قالوا بلى، أي بلى أنت ربنا. النوع الثاني ما جاء على وجهين، أي ما استعملته العرب لمعنيين، ألفاظ وأدوات استعملتها العرب لمعنيين. قال وهو إذا، فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب بجوابه، تارة يقال في إذا هي ظرف مستقبل، وإن شئت قلت مستقبل لأنك إذا استقبلت شيئا فقد استقبلك، فالأفعال الدالة على التفاعل والمفاعلة من جهة المعنى يمكن أن يكون طرفاها فاعلا ومفعولا، ومن جهة الصنعة النحوية طبعا لا بد من تمييز الفاعل من المفعول، فتقول مستقبل أو مستقبل لأنك إذا استقبلك شيئا فقد استقبلته أنت أيضا كذلك. ظرف مستقبل أي دال على الاستقبال، خافض بشرطه يعني أن الجملة التي هي شرط إذا هي في محل جر مخفوضة بإضافة إذا إليه، منصوب بجوابه، إذا ظرف لا بد له من متعلق، يتعلق بماذا؟ يتعلق بجوابه، فجوابه هو الذي نصبه. وهذه العبارة اختارها ابن هشام وقال إنها أحسن من قول المعربين، قال وهذا أنفع وأرشق وأوجز أي أكثر اختصارا من قول المعربين ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا. الجاري على ألسنة المعربين في إذا أن يقولوا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا. واختار ابن هشام هذه العبارة وهي ظرف مستقبل خافض بشرطه منصوب بجوابه. قال وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية، إذا تختص بالجملة الفعلية لا تدخل إلا على الجملة الفعلية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. قال وتختص إذا هذه بالجملة الفعلية نحو فإذا انشقت السماء، فإذا انشقت السماء جملة فعلية، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالجهن. وأما نحو إذا السماء انشقت فمحمول على إضمار الفعل، إذا انشقت السماء إذا هنا أضيفت إلى الفعل، إذا السماء انشقت إذا هنا بعدها فعل محذوف تقديره إذا انشقت السماء يفسره الفعل الذي بعده، قاله محمول على إضمار الفعل. مثل وإن امرأة خافت، إن حرف شرط مختص بالفعل لا يدخل إلا على الفعل، فهذه الآية وإن امرأة، امرأة هنا فاعل لفعل محذوف تقديره إن خافت يفسره ما بعد. وقد تستعمل للماضي، نحن قلنا إن إذا ظرف لما يستقبل، لما يستقبل من الزمن قد تأتي بمعنى الماضي قليلا، وذلك مثل قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه الآية نزلت في أمر قد وقع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يخطب في الناس يوم الجمعة، وكان الناس قد أصابتهم شدة ومجاعة، فسمعوا أثناء الخطبة أن قافلة قد قدمت بتجارة، فخرج بعض الصحابة بعض الناس، فنزل فيهم قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن إذا رأوا هذا نزل في أمر قد مضى، معناه إذا رأوا، فإذا هنا لشيء قد مضى. وتارة يقال فيها، يعني أن المعنى الثاني لإذا أن تكون للمفاجأة والمباغتة، تارة يقال فيها حرف مفاجأة وتختص بالجملة الاسمية. إذن فرق واضح، إذا التي يظهره لما يستقبل من الزمان تختص بالجملة الفعلية، وإذا الفجائية تختص بالجملة الاسمية. ها؟ نعم؟ هي ظرف، ولكن هذا ظرف يضاف إلى جملة فعلية. هذا القسم الثاني. أنا قلت إن إذا على قسمين: ظرف لما يستقبل من الزمان، وهذه مختصة بالإضافة إلى الفعل فلا تضاف إلا إلى الفعل. والثانية حرف على الصحيح، وهي حرف مفاجأة ومباغتة، ولا تضاف، لأن الحروف لا تضاف، الإضافة من خصائص الأسماء، ولكن لا يليها إلا الجملة الاسمية، لا يليها إلا، لا نقال فيها لا تضاف، لا نقول فيها لا تضاف، لأنها لا تصلح للإضافة أصلا، هي غير قابلة للإضافة، الحروف لا تضاف، الإضافة من خصائص الأسماء. ولكن إذا الفجائية لا يقع بعدها إلا الجملة الاسمية. قال: وتارة يقال فيها حرف مفاجأة وتختص بالجملة الاسمية، نحو قول الله تعالى: ونزع يده فإذا هي بيضاء. إذا هنا حرف للمفاجأة، إذا هي بيضاء، فاجأه الأمر، هي حرف معناه المفاجأة والمباغتة، ووقعت بعدها الجملة الاسمية، هي بيضاء جملة اسمية. قال: وهل هي حرف أو ظرف مكان أو ظرف زمان أقبل؟ ذكر هنا الخلاف فيها، والراجح ما صدر به، فقد صدر بقوله: وتارة يقال فيها حرف مفاجأة. الراجح عند النحاة هو أنها حرف. وقد اجتمع، يعني اجتمع نوعا إذا، أي اجتمعت إذا الظرفية والفجائية في قول الله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذا الأولى ورف، إذا دعاكم، لها وقع بعدها الفعل، إذا دعاكم دعوة من الأرض. إذا أنتم، إذا هنا مباغتة، حرف للمباغتة والمفاجأة، قال لها إذا الفجائية، إذا الفجائية، لأنها تدل على المفاجأة، ولا تليها إلى الجملة الاسمية، ولذلك قال: أنتم تخرجون، أنتم تخرجون جملة اسمية. نعم؟ كيف نعرف؟ نعرف ماذا؟ إذا دعاكم دعوة. ثم إذا دعاكم، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، دعاكم فعل ماضي، دعوة المصدر مفعول مطلق، من الأرض جار ومجرور متعلق بالفعل. إذا حرف، حرف مفاجأة، هذه الثانية، وأنتم تخرجون جملة اسمية مبتدأ وخبر. النوع الثالث ما جاء على ثلاث أوجه، أي النوع الثالث من هذه الأدوات ما استعملته العرب ثلاث استعمالات، وهو سبع أدوات. إحداها إذ، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان، إذ خلاف إذا، إذا للمستقبل وإذ للماضي، فيقال فيها تارة ظرف لما مضى من الزمان، ويدخل على الجملتين، يعني أن هذا ظرف ملازم للإضافة إلى الجملة، لكنه يضاف إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ، يعني أنه لا بد من إضافته إلى الجملة، لكن يجوز إضافته إلى الجملة الاسمية ويجوز إضافته للجملة الفعلية. فمثال إضافته للجملة الاسمية واذكروا إذ أنتم قليل، ومثال إضافته للجملة الفعلية واذكروا إذ كنتم قليلا. إذ أنتم قليل أضيف إلى جملة اسمية، إذ كنتم قليلا أضيف إلى الجملة الفعلية. وقد تستعمل للمستقبل. هي ما بعدها يكون الجملة بعدها تكون مجرورة بمحل جر بها. لا لا، هي لا يقال فيها ما يقال في حيث، لا لا نعلم أحدا قال إنها تضاف إلى المفرد، حيث قال الكسائي إنها تضاف إلى المفرد وانشد على ذلك شواهد قد بيناها من قبل. أما ترى حيث سهيل طالع نجما يضيء كالشهاب لامعا، ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم. أما إذ فلا تضاف إلى المفرد. قال وقد تستعمل للمستقبل. نحن قلنا إنها ظرف للماضي، قد تستعمل للمستقبل. وقد هنا للتقليل، سيأتينا أن قد داخلة على الفعل المضارع تفيد التقليل أحيانا كقولك قد يصدق الكذوب وقد يجود البخيل. قد تستعمل معناه يقع ذلك ولكنه ليس بالكثير، قليل. نحو قول الله تعالى فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، وهذا من تنزيل ما لم يقع منزلة ما وقع لتحقق وقوعه. هذا إخبار عما سيقع للمشركين من العذاب يوم القيامة والعياذ بالله. فإذ فيه واقعة لأمر المستقبل لم يقع بعد، إذ الأغلال في أعناقهم، وهي في الأصل إنما تقع لما قد مضى، ولكن العرب تنزل المتوقع المقطوع بوقوعه منزلة الماضي لتحقق وقوعه. ويقال فيها تارة، وهذا هو الوجه الثاني من وجوهها، حرف مفاجأة، يعني أنها مثل إذا أيضا تأتي كذلك للمفاجأة. وذلك كقول الشاعر فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير. يروى أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما دخل عليه رجل من المعمرين فسأله عن أغرب ما رأى، والمعمرون تسألهم الناس عن الغرائب لأنهم ما ظنوا أن يكونوا قد وجدوا بعضها. فقال إنه في يوم من الأيام رأى جنازة فتبعها، قال فلما وضعت في القبر تذكرت الموت فاستعبرت وغرقت عيناي بالدموع، ثم أنشدت قول الشاعر يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير، قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد حتى جرت بك أطلاقا مقادير، تسعى لأمر فما تدري أعاجله خير لنفسك أما فيه تأخير، فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير، وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الدار مسرور، حتى كأن لم يكن إلا تذكره والدهر أية ما حال دهارير. فقالوا أتعرف من صاحب هذه الأبيات؟ قال لا. قال هو الميت الذي دفناه الآن، وأنت الغريب تبكي عليه لا تعرفه، وهذا الذي خرج من قبره هو أمس الناس به رحما وأفرحهم بموته، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور، حتى كأن لم يكن إلا تذكره والدهر أيتما حال دهارير. محل الشاهد قوله فاستقدر الله خيرا يا قلب إنك من أسماء مغرور فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير قد بحت بالحب ما تخفاه من أحد حتى جرت بك أطلاقا مقادير تسعى لأمر فما تدري أعاجله خير لنفسك أما فيه تأخير فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت مياسير وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس تعهوه الأعاصير هنا وقعت إذ وإذا إذ في قوله فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ولكنها لا تختص بالجملة الاسمية إذ بخلاف إذا الفجائية فإنها تختص بالجملة الاسمية وبينما المرء في الأحياء مغتبط إذا هو الرمس إذا هذه إذا الفجائية وهي مختصة بالجملة الاسمية إذا هو الرمس تعفوه الأعاصير وتارة هذا هو الوجه الثالث لإذ أن تكون حرف تعليل نحو قول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أي لأجل ظلمكم الثانية لما أي ثانية من الأدوات التي تأتي على ثلاثة أوجه لما يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو حرف وجود لوجود إذا قلت لما جاء زيد جاء عمرو هذا حرف يقال فيها حرف وجود لوجود وتختص بالماضي وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف يعني أن جمهور النحاة على أنها حرف وليست بظرف لما الوجودية وزعم أبو علي الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين الوجه الثاني أن يقال فيها في نحو لما يذوق عذاب حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال لما التي هي من أدوات الجزم هي حرف يجزم الفعل المضارع ويقلبه ويقلب معناه إلى الماضي فعل المضارع عند التجرد من القرائن يكون للحال فإذا دخلت عليه لم أو لما صرفتاه إلى الماضي إذا قلت لما يقم أي لم يحصل منه قيام في الزمن الماضي وإذا قلت لم يقم أي لم يحصل منه قيام في الزمن الماضي فتقلب معناه إلى الماضي وتجعل نفيه متصلا بالحال معناه أنه الفعل المنفي بلما نفيه مستمر إلى الآن بخلاف لم إذا قلت زيد لم يقم على هنا أريد أحصل منه قيام في الزمن الماضي ولكن هذا ليس لا يستلزم بالضرورة أن نفي القيام مستمر إلى الآن ولذلك يمكن أن تقول زيد لم يقم ثم قام ولكن إذا قلت لما يقم معناه إلى الآن لم يحصل منه قيام فالنفي مستمر إلا ولذلك لا يصح أن تقول لما يقوم ثم قام هذا متناقض إذا قلت لما يقوم ثم قام هذا لا معنى له لأنه متناقض لأن معنى قولك لما يقوم معناه لم يحصل منه قيام إلى هذه اللحظة قال حرف جزم لنفي المضارع وقلبه أي قلبه قلب زمنه إلى الماضي متصلا نفيه بالحال متوقع الوقوع المنفي بلما يكون متوقع الوقوع ولذلك لا ينفى بها إلا الممكن بخلاف لم مثلا يمكن أن تنفي بها النقيضين أو الضدين يمكن أن تنفي بها الضدين لكن لما لا يمكن ذلك لأنها لا ينفى بها إلا ما هو متوقع الوقوع مثلا يمكن أن تقول لم يشب الغراب ولكن لا يمكن أن تقول لما يشب لأنه لا يتوقع شيب الغراب ولم يأب القارضان القارضان رجلان خرجا في الجاهلية يلتمسان القرض وهو حب تدبع به الجلود فهلكا ولم يوجد عنهما خبر فأصبح الناس يقولون لا أكلمه حتى يؤوب القارضان حتى يرجع ذلك الرجل أبو القارضان، وتوسعوا في ذلك فجعلوا القارضين ظرفا، فقالوا لا أكلمه القارضين أي مدة غيبتهما. هل يمكن أن تقول لما يؤب القارضان؟ لا، لأن الأوب غير متوقع، لكن يمكن أن تقول لم. إذن لما لا ينفى بها إلا ما هو متوقع الوقوع، لا ينفى بها إلا شيء يتوقع وقوعه. ألا ترى أن المعنى في قوله تعالى لما يذوقوا عذاب أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. ويقال فيها الوجه الثالث للما هو أن تكون حرف استثناء في نحو أنشدك الله لما فعلت، أي إلا فعلت، أي ما أسألك إلا فعلك. ومنه قول الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد، وهي قراءة عاصم وحمزة وابن عامر وأبي جعفر. الستة الباقون يقرؤون إن كل نفس لما عليها حافظ، لما أي للذي عليها حافظ، فيقرؤون بالتخفيف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر بالتشديد، وهي هنا بمعنى إلا، وإن كل نفس لم، وإن كل نفس لما، أي إن كل نفس لما، أي إلا إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها حافظ. ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ؟ والالتفات إلى إنكار الجوهري ذلك، يعني أن الجوهري قال إن لما لا تقع بمعنى إلا، أنكر ذلك، وقد سبقه إلى ذلك الفراء وأبو عبيدة، ولكن هم محجوزون. القراءة ثابتة متواترة، وإذا صحت القراءة وصح، وقد اجتمع أهل التفسير على أن معنى لما هنا إلا، فهي حجة عليه. وهذا أيضا الذي جاءت به القراءة منقول عن الإمام الشيبوي وعن خليل عن أئمة آخر، ولذلك رده هنا على الجوهري فقال ولا التفات إلى إنكار الجوهري لوقوع لما بمعنى إلا. الثالثة من الأدوات التي تأتي على ثلاثة أوجه هي نعم. نعم، نعم حرف جواب، نعم حرف جواب يأتي على ثلاثة أوجه. قال فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، إذا وقعت بعد الخبر يقال فيها حرف تصديق. قال شخص جاء زيد فأردت أن تصدقه فتقول نعم، إذن هي هنا حرف تصديق. قام زيد، وتصدق النفي أيضا ما قام زيد فتقول نعم، معناها صدق. المعنى الثاني أن تكون للإعلام، وذلك أن تقع بعد الاستفهام. قال لك شخص هل قام زيد؟ تقول له نعم، إذن هنا هي حرف إعلام، أنت أعلمته. نحو أقام زيد. والمعنى الثالث أن تكون حرف عدة وعد، وذلك بعد الطلب، كما إذا قال لك شخص أكرم زيدا فقلت له نعم، إذن هذا وعد، هي هنا وعد بالإكرام. قال وحرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام نحو أقام زيد، وحرف وعد إذا وقعت بعد الطلب نحو أحسن إلى فلان. ومن مجيئها للإعلام قول الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وهذا المعنى يعني الإعلام، لم ينبه عليه سيبويه، مع أنه سبحان الله هو مشهور، يعني أن تسأل شخصا فيجيبك بنعم، هذا من أشهر معاني نعم، لم ينبه عليه سيبويه، فإنه قال عيدة وتصديق، أي قال هي أي نعم حرف عيدة، هي تكون عيدة بعد الأمر بعد الطلب، أكرم زيدا نعم، إذن هذا وعد، وحرف تصديق بعد الخبر، وحرف إعلام بعد الاستفهام. قال فإنه قال عدة وتصديق ولن يزيد على ذلك. وقد تأتي نعم بمعنى بلى، كقول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدان. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علان. أليس، أصله في مثل هذا أن يجاب بي بلى. أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تدان. نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علان. الرابعة إي بكسر الهمزة وسكون الياء. إي والله، وهي حرف جواب بمنزلة نعم، أي تأتي لنفس المعاني، لكن هي ملازمة للقسم، فتكون حرف تصديق للخبر. قال شخص وقع كذا، تقول له إي والله. وتكون حرف عدة بعد الطلب، افعل كذا، إي والله. وتكون حرف إعلام بعد الاستفهام، هل قام، هل وقع كذا، أيضا كذلك. هي تأتي لنفس المعاني التي تأتي لها نعم، إلا أنها هي تلازم القسم، فلا تقول إي فقط، لا بد من القسم معها. قال: وهي بمنزلة نعم إلا أنها تختص بالقسم، نحو إي وربي إنه لحق. أنتم تقولونها بدون قسم؟ جيد، على كل حال مقدر في المذكور، لا أشكال. هي ملازمة للقسم عند العرب، لكن المقدر كالمذكور لا إشكال في ذلك إن شاء الله. الخامسة حتى، الخامسة من هذه الأدوات أي التي تقع على ثلاثة أوجه حتى، فأحد وجوهها أن تكون جارة لحرف جر، فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى، نحو قول الله تعالى: حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر، حتى حين. وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل، أي تدخل على المصدر المسبوك من أن وصلتها، من أن المصدر وصلتها، فتكون تارة بمعنى إلى، نحو حتى يرجع إلينا موسى، أي إلى رجوع موسى، إلى أن يرجع، أن وصلتها تؤول بالمصدر، معناه إلى رجوع موسى. العصر إلى أن يرجع، أي إلى رجوعه، أي زمن رجوعه. وتارة تكون بمعنى كي، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، أي كي تدخل الجنة. وقد تحتملهما كقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ، يمكن أن يكون المعنى إلى أن تفيئ، ويمكن أن تكون المعنى لكي تفيئ. وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلا، أن حتى قد تأتي بمعنى إلا، ومثلوا لذلك بقول الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود، وما لديك قليل، أي إلا أن تجود وما لديك قليل، وهو استثناء المنقطع. والثاني أن تكون حرف عطف، المعنى الثاني من معاني حتى أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين: أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، لا بد أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له في شيء، إما في العلو أو في السفل، نحو: مات الناس حتى الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء حتى هنا حرف عطف، والأنبياء معطوفة عطف نسق على الناس، مات الناس حتى الأنبياء، مات فعل ماضي، الناس فاعل، حتى حرف عطف، الأنبياء معطوفة عطف نسق على الناس. وقد توفرت الشروط هنا لأن الأنبياء بعض الناس، لا بد أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، فالأنبياء من الناس، والشرط الثاني هو أن يكون غاية، والأنبياء غاية في الشرف، هم أشرف الناس، مفهوم؟ لا بد أن يكون المعطوف غاية في العلوي أو في السفل. فالأنبياء غاية لأنهم لأن الأنبياء هم أشرف الناس، فهم غاية للناس في الشرف. مات الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام غاية للناس في شرف المقدار، وعكسه زارني الناس حتى الحزامون. كانوا يحتقرون أصحاب هذه المهنة. كأن طبعا هو هنا زارني الناس، الناس فاعل زارني، وحتى حرف عطف، والحجامون معطوفة عطف نسق على الناس، وشروط هنا متوفرة أيضا لأن الحجامين بعض من الناس، وهم يتصورون أن الحجامين هم أحط الناس منزلة، فلذلك كانوا غاية ولكن ليسوا غاية في العلو، غاية في عكسها. ومثل اجتمع المثالان في قول الشاعر الذي مثل به: قهرناكم حتى الكمات وأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، الكمات معطوفة على الكاف من قهرناكم، فهي منصوبة عطف نسق، والكمات جمع كمي وهو البطل، والأبطال هم غاية الناس في الشجاعة. وأنتم تهابوننا، تخافوننا حتى بنين الأصاغر، حتى أولادنا الصغار، أولادنا الصغار هم أضعفنا، فهم غاية ولكن غاية سفلى، مفهوم؟ قال: فالكمات غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف. وتقول: وعجبتني الجارية حتى كلامها، لأن الكلام كجزئها، يعني أن الشيء قد يكون جزءا حقيقيا وقد يكون بمنزلة الجزء. فمثلا الجزء الحقيقي كيد الإنسان ووجهه وكزيد بالنسبة للناس، ومنزل ما هو بمنزلة الجزء كالكلام بالنسبة للإنسان، فالكلام ليس جزءا في الحقيقة ولكنه بمنزلة جزء. ولكن يمتنع أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأن الولد ليس جزءا وليس بمنزلة الجزء. نعم. قال: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. قهرناكم حتى الكمات، الكمات هنا معطوفة عطف نسق على الكاف في قوله قهرناكم، فهي معطوفة عطف نسق على منصوب، فهي منصوبة وهي مستكملة للشروط، لأن الكمات أي الشجعان بعض منهم، ولأن الشجعان أيضا كذلك غاية في البطولة والشجاعة. فأنتم تهابوننا أي تخافوننا حتى أضعفنا، حتى بنينا لا صغر، أولادنا الصغار هم أضعفنا، فهم أيضا غاية كذلك. قال: فالكمات جمع كمي وهو شجاع غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف. وتقول: أعجبتني الجارية حتى كلامها، يعني أنه يمكن أن يعطف بها ما ليس جزءا حقيقيا ولكنه بمنزلة الجزء. نحن قلنا إن الذي يعطف بها ينبغي أن يكون جزءا، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا، بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. ولكن قد يعطف بها ما هو كالجزء، كقولك أعجبتني الجارية حتى كلام حتى كلامها، لأن الكلام وإن كان ليس جزءا حقيقيا إلا أنه بمنزلة الجزء منها. ويمتنع حتى أن تقول أعجبتني الجارية حتى ولدها، لأن الولد ليس جزءها وليس كجزئها. والضابط أي الأمر الكلي المنطبق على جزئياته الذي يبين لك ذلك، هو أن ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، وما لا يصح استثناؤه لا يصح دخول حتى عليه. فمثلا يمكن أن تقول أعجبتني الجارية إلا كلامها، هذا استثناء صحيح، لأن الكلام يمكن أن يستثنى، لكن لا يمكن أن تقول أعجبتني الجارية إلا ولدها، ولدها ليس منها، لا يصح استثناء، هي ليس منها. فالضابط الذي يضبط لك ذلك أن الذي يضبط لك ما يصح أن يعطف بحتى هو ما يصح استثناؤه، ما يصح استثناؤه يمكن أن يعطف بحتى، وما لا يصح استثناؤه لا يمكن أن يعطف بحتى. ونتوقف هنا إن شاء الله.